حتى استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن الإنسان إذا قدم من الخارج فعند رؤية البيت هل يرفع يديه أو لا، ولكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهكذا في رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كأنه إذا رأى البيت يرفع يديه ويقول الله أكبر، وأنه يدعو من الله تبارك وتعالى. فبذلك أيضا كما ثبت في الأحاديث كأن الله تبارك وتعالى ينزل في هذا الموضع رحمة، يعني رحمة خاصة، وإلا رحمة عامة لا شك في ذلك عامة على جميع الأرض على جميع المخلوق، ولكن رحمة خاصة قال 120 رحمة، 60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للنادرين. يعني إنسان إذا جلس وأنه ينظر إلى هذا البيت فقط، فبذلك نظر بالأدب والاحترام قالوا تكون سببا لجلب الرحمة من الله تبارك وتعالى، كما ذكر بعض العلماء النذر في المصحف، وقالوا النذر في البيت، النذر إلى وجه الوالدين، هذا تكون سببا لجلب الرحمة من الله تبارك، ولكن الشرط أن يكون لرضاء الله، أن يكون خالصة لله، لما لأن الله تعالى نصب هذا البيت وجعله بيت الله تبارك وتعالى، لأن الأزمة ما يتعلق تحت أوامر الله تبارك وتعالى. فبذلك قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي قال العلماء هو الطهارة من الكفر، الطهارة من الشرك، كما قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لما لأنهم منعوا بسبب شركهم، لأن الشرك أي شيء أخبث من الشرك وأي شيء أشد من الظلم من الشرك. فبذلك قال إنما المشركون نجس، نجاسة ظاهري، نجاسة معنوي، نجاسة باطني. فبذلك أمره الله تعالى قال وطهر بيتي للطائفين. قالوا لفظ الطهارة عام شامل لجميع الأنجاس والأرجاس، يعني الشرك والكفر والبدع وغير ذلك ما يخالف قواعد الله تبارك وتعالى، ولكن قالوا ها هنا المراد منها يعني ما جاء من الأصنام والأوثان، لما لأنهم جعلوا داخل البيت وجعلوا حول البيت من الأصنام والأوثان، حتى أدى بعض العلماء 360 كما جعلوا الأصنام على الصفا وكما جعلوا الأصنام على المروة، يعني على شعائر الله تبارك وتعالى. فأمره الله تعالى طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال بعض العلماء رحمهم الآن افهم اختلاف، قال بعضهم بس وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي هذا خطاب لمن؟ قالوا خطاب لإبراهيم عليه السلام. وقال بعض العلماء رحمهم الله في قراءة آخر ألا يشرك بي، ألا يشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذا أمره الله تعالى طهر بيتي، بيت ما كان موجود، قالوا يعني بعد البناء، أو قال بعض العلماء ولو غير موجود لكن موضع البيت معروفة، كما قال إبراهيم عليه السلام أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فبذلك قبل البناء قالوا بيت أيضا معلوم، فبهذا قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأمره الله تبارك وتعالى قال وأذن في الناس بالحج في هذه الآية يفهم قولان من الأسلاف. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى والركع السجود قالوا خلاص تم الكلام، قالوا تم الكلام مع إبراهيم عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قالوا هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا، قالوا كأن كلام مع سيدنا إبراهيم عليه السلام قد تم، بس قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود خلاص. وأذن في الناس قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا قاعدة كلما نزل في كتاب الله تعالى خطاب قالوا تكون خطاب للنبي، الا اذا وجد قرینه صارفه يصرفه عن والا لما قال ان القران نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب به الا اذا كانت القرینه ضاله ولكن افهم القول الراجح عند الاسلاف قالوا لا هذا خطاب مع ابراهيم عليه السلام وايضا افهم ان الحج هذا ما كان فقط من زمن ابراهيم قالوا حج آدم عليه السلام يعني اولا قالوا حج لكن كان الحج يعني ياتي الانبياء بس كما جاء في بعض الروايات يعني رواية اسرائيلية الله اعلم بسيتها كأن ابراهيم عليه السلام اول ما نزل من الهند وحج ماشيا من الهند قالوا 40 حجة ذهب بعض العلماء الى هذا القول كأن آدم عليه السلام اول من حج بالبيت وانه حج من الهند وحج 40 حجة ماشيا فبهذا حتى يقول بعض العلماء قالوا يعني أصر الأب قالوا إلى الآن موجود قال حتى مسلمي هند ولو زعفا ولو مرضى ولو ما يتحركون لكن يأتون للحج وما رأيت ما شاء الله الحجاج زعفا مساكين يعني لا يستطيع يتحرك ولكن جاء للحج مساكين حتى بعضها يحملون على أوزارهم يعملون على آدم ولكن يأتي للحج حتى ولو في أثنائه في الطريق كم الذين يموتون في البحر كم الذين يموتون في أثناء السفر ولكن في قلوبهم حب لأداء الحج فبذلك يعني آدم عليه السلام أيضا حج وبعد آدم عليه السلام كم أنبياء إلى زمان إبراهيم عليه السلام أما قالوا نداء عام بالحج لسائر المخلوق هذا إن الله أمر إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج بالتشديد وقرأ بعض العلماء أذن وقرأ بعضهم أذانا ولكن إن الله لما أمر إبراهيم عليه السلام أذن فقال يا رب ما مدى صوتي ما يبلغ صوتي يا رب فقال الله تبارك وتعالى عليك الأذان أما إيصال الصوت فهذا علينا ليس عليك عليك فقط النداء ففي أقوال قال بعض قام على حجر إبراهيم وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنه ذهب إلى جبل أبي قبيس وأنه نادى إلى قام على جبل أبي قبيس وقال يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم الحج فحجوا إلى هذا البيت فأنه نادى وكل من كتب الله في قضائه وقدره للحج قال بلغ صوته حتى في أسلاب الآباء وأرحام الأمهات وأيضا جاء في رواية أخرى كلما صعد الجبل جبل أبي قبيس قال خفضت الجبال رؤوسها ورفعت القرى أمام إبراهيم عليه السلام أنه نادى حتى يبلغ صوته ولكن ما ذلك على الله بعزيز إن الله تبارك وتعالى إذا أراد إبلاغ صوت إبراهيم أما رأيت أين أمير المؤمنين بالمدينة المنورة وجيشه بنهاون وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل فبلغ صوت عمر رضي الله تعالى عنه إلى نهاون فإذا كان يعني بلوغ صوت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا يعني مسافة البعيدة فكيف صوت إبراهيم عليه السلام الذي مامور من الله تبارك وتعالى وبذلك أنه أذن وإن الله أبلغ صوته حتى في أسلاب الرجال وأرحام الأمهات فقالوا لبيك لبيك حتى جاء في بعض الروايات من لبى مرة يهج مرة من لبى مرتين يهج مرتين ومن لبى أكثر من ذلك فأكثر من ذلك ما كتبه الله تبارك وتعالى عليه وبذلك قالوا لبيك اللهم لبيك وأنه نادى وأنه أذن في الناس بالحج قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إفهم وأذن في الناس بالحج يأتوك قاف خطاب لمن لإبراهيم عليه السلام فبذلك قال بعض العلماء كل من أتى الحج فكأنما أتى إبراهيم عليه السلام لم لأنه جاء إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام. فبهذا قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجال يأتوك يعني يأتوك. وإلا إبراهيم عليه السلام ما كان موجود كيف يأتوك. فقالوا لم جاء نداء إجابة لنداء لنداء إبراهيم عليه السلام فبذلك جاء يأتوك. وقال بعض العلماء قول آخر قال بعض العلماء يأتوك يعني يأتو بيتك الذي بنيت. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني فيها قولان إما يأتوك يعني إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام وإما يأتوك يعني مقدر أي يأتو بيتك ويأتو بيتك. فبذلك ما أشار المفسر قال أنه نادى على جبل أبي قبيس وأنه قال يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم. وقال أيضا والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا ليبلغ صوته. قال فأجابه كل من كتب له أن يحج فأجابه حتى من أصلاب الرجال وأرهاب الأمهات فأجاب بأي كلمة بلبيك اللهم لبيك. قال هذا أمر وأذن في الناس جواب الأمر يأتوك جواب الأمر يأتوك يأتوك رجالا وعلى كل ضامر افهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر رجالا يعني مشاة وعلى كل ضامر ضامر معنى يعني ركبانا. والزامر افهم أصلها زامر يقال إذا مثلا ناقة أو خيل إبل هذا كانت العرب قال تزمير تزمير إبل تزمير الخيل ماذا كأنهم يأتون له ما شاء الله قوت قوت قوت حتى يصبر إلى مدة 40 يوما فإذا صمنا أنهم يربطونه في داخل الغرفة داخل الهجرة ثم يقلون من قوته إلى قوت يومه 40 يوما لأن أول كان سمن ثم أنه ربط في داخل الحجرة من شدة الحرارة في عرق ومن شدة الأرق أذاب الشام الشهوم الذي فيها ثم أنهم قللوا في قوته فأنه الآن رجع إلى أصله. فبذلك لأن كلما يقل الشام أنها يعدو يعدو كالبحر لما إذا كان الشام زائل مثلا إذا كان إنسان سمين شهيم لا يستطيع يصل إلى هذا الهروات. أما إذا كان رجل خفي ما شاء الله ولو يعدو من هنا إلى آخر المصف لا يستطيع له شيء. فبذلك هذا يقال زمير هذا يقال زامر. ثم إطلاق لفظ الزامر على كل بئير مهزول يعني إذا جاء من السفر سفر بعيد بعيد بعيد من تعب السفر وشدة السفر ومشقة السفر وقلة الأقوات في السفر أنه يكون مهزول مهزول مهزول ضعيف فلهذا يقال زامر. قال الله تبارك وتعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر تعييده موجود يأتين من كل فج أميق من كل فج أميق أميق بعيد فج الفجاج ما بين الجبلين الطريق الطريق الواسي والذي تكون ما بين الجبلين. فبذلك ولكن الآن افهم هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى هل الحج بالركوب أفضل أو بالمشي أفضل. فذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بالمشي أفضل. لما قالوا لأن الله تعالى قدم رجالا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فبذلك قال كما قال الله تعالى آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين قدم الحلق على القصر والحلق أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين فقالوا يا رسول الله للمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله للمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله للمقصرين قال وللمقصرين في الرابعة. فبذلك لا شك في ذلك الحلق أفضل بعد أداء الأمرة أو بعد أداء الحج لمن أن رسول الله إذا حلق شعر رأس. فبذلك قال العلماء ها هنا تقديم رجالا فبذلك إنسان إذا أدى الحج ماشيا فأفضل. وحتى كما جاء في قول كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قال ما فاتني شيء إلا فاتني لو حججت ماشيا، لأنه ما كان حج ماشيا، وبذلك قال والله ما فاتني شيء الذي أحب أن آتي به إلا فاتني الحج بالمشي. فبهذا قال العلماء رحمهم، وجاء في رواية أخرى كمن حج راكبا فله بكل خطوة 70 حسنة، ومن حج ماشيا قالوا فله بكل خطوة 700 حسنة، 700 حسنة من حسنات الحرم. فقالوا وما حسنات الحرم يا رسول الله؟ قال 100,000 حسنة. فإذا كان 100,000 حسنة في 700، في 700 على كل خطوة الذي خطاها، فكيف تكون الأجر والثواب؟ وأيضا القاعدة عند العلماء كما ثبت في الأحاديث الأجر على قدر النسب، يعني الأجر على قدر المشقة. فبذلك إنسان إذا كان ماشيا لا شك في ذلك يحصل له من المشقة ما لا يحصل في حالة الركوب. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الحج ماشيا أفضل بس، وقال بعض العلماء رحمهم الله قالوا الركوب أفضل، قالوا ركوب أفضل. لماذا؟ قالوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حج راكبا، أنه كان قدم من المدينة المنورة راكبا، وأنه حج راكبا، وأنه أدى المناسك راكبا على ناقته، فبذلك قالوا بالركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا بالأحبة، يعني تكون حبة وتكون تشريف وتكون تكريم إذا كان إنسان أنه كان راكبا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله إذا كان راكبا لازم أن يصرف فيه أموال كثيرة، أن يصرف فيه أموال كثيرة. إذا كان ماشي ماذا يصرف؟ يشرب الماء، والماء ما شاء الله مجانا في الطريق، فأنه يمشي. وأما إذا ركب لازم أنه يدي قيمة السيارة وقيمة الركوب وقيمة السفر، فبذلك كلما صرف فيها من الأموال قال زاد له أجرا. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الحج بالركوب أفضل. ولكن قال بعض العلماء حتى من بعض أساتذتنا قالوا هذا أبحاث علمي، قالوا الآن على حسب أحوال. لما؟ قالوا لأن بعض الأشخاص مثلا إذا ذهب ماشيا وليك به المشقة قليلا نعوذ بالله يسب سب يشتم، قال لما جيت للحج؟ لو مت قبل هذا أصلا لما جيت؟ قال بس هذا، قال لي فلان يذهب إلى الحج هذا حج هو نعوذ بالله. لما؟ لأن لما حصل له التعب نعوذ بالله لا يصبر. فقالوا مثل هذا الناس الركوب أفضل لئلا يحصل له التعب، ويا نعوذ بالله يحصل من قلابه شيء يخالف أداء الحج، يخالف المناسك، ويكون نعوذ بالله شيء مخالفا للدين. وقالوا أما إذا كان قويا صابرا عالما بالمسائل وعالما بالمناسك وعالما بهذه الركن من أركان الإسلام، وأنه يكون صابرا على ما يلحق به المشقة، قالوا عنده المشي أفضل. فبذلك ذهب بعض العلماء كما مثل النساء زافت الأعل، فإذا يمشي ماذا يتحمل؟ وبذلك قالوا هذا باختلاف الأحوال. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى على كل إنسان قالوا أن يجتهد، فلو حج مثلا راكبا أنه يأتي من الخيام لرمي الجمرات ماشيا، أنه يذهب من الخيام إلى النهر ماشيا، وأنه أحيانا يأتي مثلا من المزدلفة إلى منى ماشيا، لئلا يشتمل به الركوب والمشي أيضا، يحصل له فضيلة الركوب ويحصل له أيضا فضيلة المشي في أداء المناسك، يشتمل على الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى بس. والمسألة الأخرى في هذه الآية المباركة قال الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فبذلك يعني هاتين الحالتين صفتين إما رجالا وإما ركبانا. فقال بعضهم يعني إن الله ما ذكر البحر، فبذلك قالوا إذا كان بينك وبين مكة بحر فبذلك قالوا لا حج عليه. لما؟ قال لأنه لا يركب البحر، ما قال الله تعالى في كتابه، ولكن هذا قول بعيد مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن أغلب الأعمال في ذلك الزمان أن مكة ما كان واقعنا للبحر، وأغلب الأعمال بمكة المكرمة كأن الناس يأتون إما مشاة وإما ركبانا. فبذلك ليس مقصود إذا كان بينك وبينه بحر سقط عن فريضة الحج، لا. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما نهى عن السفر بالبحر إلا لحاج أو معتمر أو غازل فبذلك أو للتجارة وغيرها. وبذلك ثبت بهذا في هذا القول ضعيف مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الآيات يفسر بعدها بعدا. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الحج فلم يحج قال فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشديدا وبعيدا. فبذلك قال تعالى لله على الناس حج البيت ما اختص حج البيت استطاعتي أنه كان هل بينه وبين هذا البحر ولا. فبذلك قال العلماء هذا القول بعيد. قال تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتينا أشار إلى ذلك رجالا يعني قال جمع راجل يعني كقائم وقيام وعلى كل ضامر يعني وركبان زامر قال بئير محزور قال يطلق على الذكر والأنثى يأتينا من كل فج أميك أي طريق بعيد. ولكن قال يأتينا افهم أول جاء ماذا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا زامر مفرد جاء بعده ضمير جمع يأتينا. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى کہ هذا جاء صيغة الجمع باعتبار معنى باعتبار معنى يعني معنى أن كل إنسان كل واحد ناكا ناكا ناكا ناكا كم باعتبار معنى يعني عدد كبير. فبذلك جاء بعده ضمير الجمع قال تعالى وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج أميق ضامر يعني البعير المهزول. لما قال لبعده ومشقته وتعبه في السفر. فبهذا قال تعالى من كل فج أميق. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة المحاكلة والمزابنة. قال علماء رحمهم الله تعالى المحاكلة أولا كي عندك زرع فقال هذا قطعة الزرع أبيء عليك بمئة كيلة من الحب أعطيني مئة كيلة وخذ هذا. فقالوا هذا لا لما من يعلم الله أعلم هنا يخرج منها مئة ولا يخرج منها شيء ولا يخرج أو يخرج منها أكثر من ذلك. المزابنة قال بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر يعني التمر على رؤوس النخل. قال بدل هذا كذا أين على هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. فلو جفد بعض العلماء مثلا جفد بعض العلماء رحمهم الله بشروط وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى نهي كراهة ذي ولكن الشيء أفضل إذا جاء النهي إنسان يجتنب الأفضل احتياط بها. لما إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملك هما فإنسان إذا جاء حول الهما يمكن يقافي فإذا كان بعيدا عن الهما محفوظ لا يقافي. ها هذا أبحاث عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أبحاث علمي أبحاث دقيق أنهم يعني ذكروا هذه المسائل بالدقة. لما؟ لأن يأتي على الناس زمان ويقعون في مثل هذه المسائل. فبذلك أنهم ذكروا أجزاء المسائل. فبهذا وإلا إنسان الأفضل كلما جاء النهي أفضل أن يجتنب حتى لا يكون مثلا إذا كان نهي تنزيه أو نهي تحريم هذا مسائل لا شك. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قال إياك بمحقرات الذنوب لا تكون هذا ذنب صغير ذنب لما؟ لأن النار لا تولى إلا من الصغار. إنسان إذا أراد أن يولى نارا فأخذه حطب كبير بعد من رأس الشجرة أصل الشجرة، لا أولياتي صغار صغار يجعل تحته ثم أنه يهرق نار، فإذا أخذت النار بهذا الصغار أخذت بالكبير. فبذلك إذا اتمت الصغائر أو إذا أصر على الصغيرة، كل يوم صغيرة لا يكون صغيرة، الإصرار على الصغيرة يدعو إلى الكبيرة، كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذا استغفر من الكبيرة تاب بالشروط تاب توبة صحيحة لا شك التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهكذا إذا كان أنه مصر على الصغيرة نعوذ بالله حتى يسوء إلى الكبيرة. لما أولا كان لما ارتكب صغيرة ثم أصر وأصر وأصر وأصر وأصر على ذلك. فبهذا قال العلماء رحمه الله كلما جاء النهي الأفضل إنسان أن يجتنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن سهيل بن أبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وابي سعيد. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال والمحاقلة بيع الزرع بالهنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. قال والأمل على هذا عند أهل العلم. إذا قال عند أهل العلم يعني تقريبا جمهور هذا. كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس بن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيزاء بالسلط. قال ما رحمه الله تعالى يعني بيزاء الشعير كما يقال السمراء على البر. والسلط قالوا السلط أيضا من الشعير. فقال بعض ما فرق سلط من الشعير الذي لا كسر له. قالوا في لغة الحجاز. فقال أيهما أفضل في فرق بينهما أيهما أفضل. قال البيضاء فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى التمر بالرطب. هذا تمر هذا رطب. فقال من حوله أينقص الرطب إذا يبس الرطب إذا يبس ينقص كان فنهى عن ذلك. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع بن مالك عبد الله بن يزيد عن زيد بن ابي اياس قال سالنا سعدا فذكرنا ابوه. هذا حديث نصر صحيح. والامر على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا رحمه الله عليهم اجمعين يعني جمهور الائمه تقريبا على هذا. اما رخص بعض الائمه رحمهم الله من الفقهاء ولكن الافضل اذا جاء النهي وثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتناب الا يقع في المنهيات. لما إنسان إذا بقى مرة يقع آخر. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم صرف قلوبنا وقلوبهم الى طاعتك والى طاعه رسولك والى طاعه الوالدين. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم من الناجحين، اللهم اجعلهم من الفائزين، اللهم اجعلهم قرة اعين لابائهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الافغانيين، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم واحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم من الحق يا رب العالمين. اللهم انصر مجاهدين الكشميريين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين واقليات المسلمين، واحفظ هذا البلد الامين، واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امين. Thank you.